بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يا ريت كده اللي معاه مصحف يطلع كده مصحف. لا ما ينفعش فيها إلا الموبايل. لا أنا عايز يبقى فيه مصحف. يجيب كده في آخر التعريف بهذا المصحف. آخر كل طبعة في التعريف بهذا المصحف. حد يقول لنا كده التعريف بهذا المصحف؟ أيوه. كتب هذا المصحف على ما يوافق روان الزيد. كتب وضبط ولا كتب؟ كتب وضبط. الأسد. يعني إذا أنت حينما تقرأ في هذا المصحف تقرأ بقراءة حفص ولا برواية حفص؟ ها؟ برواية. القراءة دائما نقرأ برواية حفص عن عاصم، أبو بكر شعبة عن عاصم، ورش عن نافع، خالون عن نافع، البزي عن ابن كثير، أم عن ابن كثير، وهكذا، الدوري عن أبي عمرو، وهكذا. يبقى إذا القراءة برواية. القراءة برواية، لأن المصحف يكتب على ما يوافق رواية من الروايات. طبعا أشهر الروايات في المشرق العربي وفي مصر اللي هي رواية حفص عن إيه؟ عن عاصم. الشمال الإفريقي الأشهر فيه ورش عن نافع، ما عدا ليبيا. ليبيا قالون عن نافع، وفي جنوب السودان و بعض نيجيريا والدوري عن أبي عمرو، وكلها مطبوع بها مصاحف. بس احنا ايه مش بنقلب، ما حدش فينا لو شاف المصحف يقول لي كده دول غلطانين فيه. زي ما حدث مره في الحرم الشريف لما وضعوا نسخ من روايه ورش عن نافع، فرواد الحرم جمعوها وقالوا المصاحف دي فيها غلط. قد ايه احنا بعيدين عن تراثنا، بل من اقدس التراث وهو القران الكريم. يبقى اذا انا الان حينما اقرا بروايه فلان عن القارئ بقى، يبقى الراوي والايه القارئ. الطرق والوجوه، يعني ممكن اقول لك انا بوجه فلان او من طريق فلان، لكن ما حدش بيلتفت الى الوجوه والطرق الا الحاذق الحافظ المدقق. اما اللي احنا بنقرا ونشوف بعدين المصاحف اللي هو روايه فلان عن فلان. يبقى اذا المصحف الذي امامك ده مكتوب او مطبوع بروايه ايه؟ حفص. باقي اسمه بقى هو ده كوفي وده كوفي عن عاصم. نعم نكمل كده. السودان. لا أبي فاكرين دول؟ مش دول اللي هم اللي جمع؟ لا اللي جمعوا، اللي جمعوا واللي كتبوا. ما هم دول من كتبة الوحي ومن ايه الذين جمعوا، سواء كان الجمع في ايام الخليفة ابي بكر ولا في ايام سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع. النبي عن جبريل عن رب العزة. ادي سند الايه القرآن الكريم. يبقى كتب هذا المصحف بما يوافق. إيه اللي فيها بقى؟ إيه كمان؟ خد بالك إن فيه هجاء وفي علامات ضبط. في هجاء وعلامات ضبط. الهجاء اللي هو إيه؟ الهجاء يا حضرات، ده احنا الكلام ده قلنا وقفنا عنده. الهجاء اللي هو ايه؟ ها؟ الهجاء اللي هو ما رسم عليه المصحف في زمن الخليفة عثمان، اللي احنا بنسميها الرسم العثماني. يبقى الهجاء اللي هو الرسم العثماني اللي هو صورة الحرب غير منقوط ولا مشدود، ده الهجاء. يبقى أخذ هجاءه في كتب تخصصت في هجاء المصاحف، والمصاحف اللي كتبها سيدنا عثمان كلها استوعبت ما بقي من الأحرف وفيها القراءات، ولا تصح القراءة إلا بموافقة مصحف من هذه المصاحف. لا تصح القراءة إلا بثلاثة شروط، فاكرينها ولا لا؟ وما كان انتهت فيه؟ أيوة، أن يكون في العرضة الأخيرة. أن يكون في ايه؟ في العرضة الأخيرة. مش عرضة يا رجل، عرضة مش عرضة. عرضة العرضة الأخيرة. عرض يعرض عرضا وليست عرضة. العرضة اللي هو ايه؟ عكس الطول. لا لا، مش عكس الطول برضه، عكس طول العرض. لكن العرض، عرض الشيء اللي هي ايه؟ سعته. يقول لك في عرض البحر، يعني في اي مكان في مساحه البحر. يعني عرض الحائط طلب بي مش عرض الحائط، عرض الحائط. العرض مساحه، العرض طول اطوال. وفيها عرض بقى، العرض حاجه ثانيه. حاجه ازاي؟ العرض ما يظهر ويختفي، ما ليس بثابت. يبتغون عرض الحياة الدنيا. وفي عروض، علم العروض اللي هو العلم، وعروض التجارة، عرض التجارة، وعرض الجس الشرف. نعم، الله يفتح عليك. يبقى أخذ هجاؤه. يبقى الهجاء اللي هو المقصود بالهجاء ايه؟ اللي هو الرسم العثماني الموافق لأحد المصاحف التي كتبت في زمن الخليفة عثمان. ده الهجاء. يبقى هجاء المصاحف اللي هو شكل الحروف كما كتبت في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا المصاحف التي وزعها سيدنا عثمان على الأنصار كل مصحف كان فيه بعض الخلافات. فأجد مثلاً ما قرأ به نافع ورواه عنه تلميذاه ورش وقالون فيه بعض الخلافات عما قرأ به ابن كثير ورواه عنه تلميذاه قم المزي وقنبل، يختلف عما قرأ به عاصم ورواه عنه تلميذاه اللي هو حفص هذا وشعبة اللي هو القارئ الراوي الآخر. يبقى إذا في عندي هجاء المصاحف، يبقى عندي رواية وعندي هجاء. أخذ هجاءه. خمسة كده وقيل سبعة، قيل خمسة وقيل سبعة، يعني الخلاف في العدد لا يعنينا، إنما هو كتب نسخ من المصحف الذي جمع في عهد الخليفة الصديق أبو بكر، كتبت منه نسخت منه مصاحف لتجتمع عليها الأمة كما ذكرنا من قبل، وأحرقت باقي الإيه؟ المصاحف. دي معلومات أجل باقي يا حضرات جبسي عندي كل واحد فينا. تبقى القصة دي معروفة، عيب انك انت تحفظ قصص الاولين والاخرين وقصص الكتاب المبين ما تبقاش معروف لنا. النشأة، فانت يسألوك عن فلان لاعب الكرة ولا فلان اللي مش عارف بتعمل ايه، تلاقي حافظ نسبها ومولدها وبلدها وأولادها وجوزت مين واتطلقت ومش عارف. الأولى الكتاب المبين يمكن العزيزة. في عندنا كتب تخصصت في أثبتت هذا الرسم، سواء عندي أبو عمرو الداني ولا سليمان بن نجاح ولا غير المدن أشعر الاثنين أعقل سليمان في رواية حفص بن رجع، لأنه أبو عمرو الداني كان في المغرب العربي وكتب الخط المغربي أو الخط الأندلسي اللي هو يختلف، خط الهجاء الأندلسي يختلف عن خط حناخد دلوقتي زي ما هنعرف، يختلف عن خط الهجاء الشرقي اللي في بلاد المشرق العربي، يختلف الواحد من ليبيا ولا من تونس ولا الجزائر ولا المغرب ولا كان في الأندلس وكتب إليك رسالة، هتبقى في اختلاف في بعض الخطوط، تجده مثلا ينقط الفاء من أسفل وينقط القاف من أعلى نقطة واحدة، والنون والفاء والياء الأخيرة لا تنقط، النون والفاء الأخيرة لا تنقط، وهكذا لأن فيه اختلافات يسيرة في الآخر. فإحنا حينما يحدث اختلاف في مصاحف المشرق العربي يرجع ما رواه سليمان بن نجاع عما رواه أبي عمرو الداني رحمة الله على الجميع، طبعا نحن الصحابة الأولى رضي الله عنهم، لكن التابعين وعلماء الأمة بنقول رحمهم الله هكذا اصطلح. والنبي بنقول عليه ما ينفعش الأولى رضي الله عنه لأن ده فوق الرضا، مش كده؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعونك تحت الشجرة، لكن النبي عليه السلام قال يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى النبي صلاة، الصحابة رضا، العلماء الأمة والتابعين من بعد إلى يوم القيامة رحمه الله. وإن كان الكل يعني يجوز أن تقول عن الصحابة رحمة الله عليه ويجوز أن تقول عن العالم رضي الله عنه، لكن هكذا اصطلح، هكذا هي اصطلح. مين؟ أبو داود مغرب. لا، والتاني برضو مش ريدي، مش المصري لسه جاي. أيوة، اللي هو أبو داود سليمان بن نجاح. لما يحدث خلاف في الخط في رواية حفص بيرجع أبو داود ابن نجاح، بترجح روايته على رواية أبي عمرو الداني. أبو عمرو له علامات وابن نجاح له علامات، اختلفوا في بعضها واتفقوا في في بعضها. نعم، كل حرف بدأ هجاء، مش كده؟ مش الحروف هجاء، كل حرف يوافق نظيره في احد المصاحف العثمانيه، في احد المصاحف العثمانيه. يعني ممكن تجد اللي لو انت جبت كده وهي اول من طبعها او اول ما طبعت في مصر عندنا اللي روايه ورش، جميع الروايات اول ما طبعت ان المطبعه التي جاء بها محمد علي باشا في سنة 1800 بعد خمسة كده، لأنه تولى 1805 بعد منها جاب الطباعة وعمل مدارس وعمل المدارس العليا وعمل جيش وعمل محارشين وعمل مشروعات كثيرة محمد علي باشا، فطبعت كل الطباعة بدأت وأول ما بدأوا، لأن اللي تولى الإشراف على المطبعة اسمه الطالع لم يكونوا من وزارة الثقافة ولكنهم كانوا من مشيخة الأزهر. الحمد لله رب العالمين. وطبعت الايه؟ ما طبعتش ألف ليلة وليلة بالأول، ولكن طبعت الايه؟ المصاحف والكتب الدينية والكتب الايه؟ العربية طبعت أولا. ما هو لا أمريكي لغاية النهاردة. لا أمريكي للنهاردة. أمريكي ما زالت. إلى الآن ما تطبع فيها كتب الحكومية. أميري يعني حكومي. وهي موجودة أنت لو رحت العتبة تلقى في مكتبة كده مكتبة اسمها المطارع الأميرية. اللي بتطبع الإيه؟ الجريدة الرسمية للدولة وبينها الإيه؟ ماشي حضرات. يبقى إذا أنا عندي هجاء المصاحف اللي هو إيه؟ اللي هو الموافق للرسم العثماني. ها امشي كده بيه. اي نيجي بقى يبقى عندي بقى بعد الهجاء في ايه؟ في ضغط كده. بعد الهجاء في ضغط خلاص احنا بس يكفينا دي ونبدا في ايه؟ في موضوع. يبقى انا عندي المصحف الذي امامك. خليه نرجع له احنا تاني. المصحف الذي امامك او اي مصحف بيكتب يبقى فيه روايه فلان من الرواه الكمراوي. فاكرين ولا نسينا؟ 20 عندي 20 راوي. ها 20 راوية لعشر قراء غير الثمانية بتوع القراءات الشاذة. برضو هو كل القراءة للقراءات الشاذة لها راويات. ده الرواه المختارون. لكن في رواه أخرى في ذلك. إنما إيه اختير لكل قارئ راويان. فأنا عندي عشرون رواية للقرآن الكريم. في المصاحف حينما تطبع برواية من هذه الروايات الايه العشرين. طيب هجاء المصاحف جميعها يوافق ايه؟ احد المصاحف العثمانية. لما اقول الرسم العثماني يعني رسم المصاحف العثمانية التي ارسلها امير المؤمنين عثمان الى الايه ستة او سبعة او خمسة خلاف العدد احنا لا يعنينا. انما المهم انه يوافق روايه من هذه يوافق مصحفا من هذه المصاحف التي كتبها الخليفه عثمان. ولا يجوز التصريح لهيئه من الهيئات او دار من دور النشر ان تطبع مصحفا كاملا وتوزعه في الاجزاء. يجوز في التفسير يجوز. انما مصاحف كاملة للتلاوة لا يجوز لمشيخة الأزهر وجميع الهيئات الحية الهيئات الدينية في العالم الإسلامي. لا تجيز أن يكتب المصحف على غير إحدى الروايات العثمانية. يبقى ده الهجاء. ماشي يا حضرات؟ يبقى عندي رواية وعندي إيه؟ هجاء. بعد الرواية والهجاء عندي علامات ضبط. كيف جاء؟ يبقى علامات الضبط دي ليست من الرسم العثماني. بالك الرسم العثماني لا تجوز مخالفته. علامات الضبط يجوز ان نخالفها فيما لا يخل بالقراءه. نبدا بقى درس اليوم اللي هو ايه؟ نقط المصاحف. نقط المصاحف